صلوات الله وسلامه عليه سيدنا محمد عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه التابعين والرضوان أما بعد فإننا نعيش في حال القرآن الكريم اللهم افعلنا به يا رب نتردى بالنبوغ ترهرج في المدرسة الأحمرية في أنطرة والجميع مليم في أنطرة نشوف مسلاها المسك ترهرج الأمر الكثيرون في مدرسة في مدرسة شيخ العرب أبد فرحم الله الشيخ المصطفى الإسماعيلي ورحم الله الشيخ محمود عبد الله عليهم رحمة الله جميعا وكلهم مختلفا وفي هذه المدرسه وبارك الله ومتع شيخنا الاخصار الذي هو ايضا من تلاميذ هذه المدرسه لا يشترح حبيبي اسال الله تعالى ان ينفعنا بالقران يا ربي وأن يجعلنا من خلق القرآن اللهم آمين اللهم آمين وأن يجعلنا من الذين يشفع له القرآن اللهم آمين اللهم آمين على مقربة من شهر الصبر الذي يقول عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة اللهم فعل يقول الصيام أيضا لقد منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيشفع ويقول القرآن أي ربي لقد منعته النوم وهو يتلوني فشفعني فيه فيشفع الله الله الله وقرئنا كثيرا ما كنا مشروقين لنستمع لذلك نرقب حتى الوقت القصير في قرآن الفتح لكي نستمع إلى قضية الشيخ عبد العزيز الصفوان فما بالنا إذا كنا نعيش معه في رحاب واحد وفي مكان واحد أسأل الله تعالى أن يجعل لقاءه لقاء خير ويؤمن ببركه اللهم امين يا رب اقدمه لكم ليتلو خير الحديث وخير الكلم اللهم افتح لنا كلام رب العالمين فليتفضل والسلام عليكم ورحمه الله شكر الله لك يا مش محمد جزاك الله كل خير حبيبي الله مولانا نفعنا الله بك اما حرمنا من صوتك يا راجل يا الله يا راجل لا قوي كلام عليك عبد الله بيصلي عليه ربنا يحفظ بيننا وبينكم من الحق وانت خير الفاتحين يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كثير جودي. الله كان عارف انت هتجوع مش هتكلم مني. الله عارف انا في كثير جودي. طب خلينا ان الذين يا سلام مدرسة يا الله نعم يا سيدي الله الله جنات وعدن خالدين في ده جه فن ده يا ان الذين امنوا ده اربع مرات براحتك دي كل اتجلى ان الذين امنوا انتوا موافقين ولا مش موافقين على كده يا اخوانا ان الذين امنوا بكل عريضه دي الله الله اكبر علينا يا رب نعم ان الذين جزاؤهم عند ربهم جنات يا سلام جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الله اكبر يا سيدنا يا عيني يا عيني استمع روحك يا سيدنا والله الله ذلك لمن خشي ربه لله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها لو الجزء يتفن زي كده مش يحصل حاجة للناس أبدا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها الله جميل وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها اللهم صل على النبي بالله بالله يا راجل بالله يا راجل بالله عشان خاطر سيدنا النبي وسيد احمد البدوي يا هو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها يا عيني اولاد يا رب وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبرها بأن ربك أوحى لها. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي على الليل لما يروب يوم يفجر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يا منادي يا رب يا منادي يا رب فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. سلام يا سلام على يا راجل يا راجل يا حلو يا اخي والله ومن يعمل مثقال ذرة شرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا. اقول الله اكبر والنبي ثاني. اللهم صل على النبي. النبي اقول الله اكبر ثاني والنبي. الله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا. يا سيدنا يا سيدنا مولانا لو استاذ نفتح حاجه من طلباتك الحلوه اللي بتطلبها. لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد بسم الله طيب بنص طيب. انت بوقين نوع بيجا المزاج ولا لا؟ جمع روح والله. الموريات قد خاء. يا اخي. الموريات قد خاء. طيب معلش يعني انت على دي نيتك وحضرتك معلش ماشي قلنا فاشل تعب ماشي. لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا. يا الله اكبر الموريات قد خاء. يا فالمغيرات صدقاء. حلو والله حلو سأسرنا به نقعا فوسطنا به جمعا. الله أكبر الله أكبر. شاهد طيب الله أكبر وإنه على ذلك لشهيد. سلام وإنه لحب الخير لشديد. إنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. يا عم الشيخ تاني عم الشيخ تاني عم الشيخ تاني والنبي على التجنب ده نفس النظام ده تاني والنبي يا الله خدني تقوم والله انت كل المدارك والله الله أكبر. إنه على ذلك لشهيد جميل والله. ربنا يعلم إذا بصر ما في القبور وحصل ما في الصدور. يا شيخ انت يا شيخ ما حد حيشنا غير عم الشيخ محمد والله يا ولاد. معلش ما هو انت اللي بتجيبه النفس انت فلا يعلم. خلي بالك يا حبيبي فلا يعلم اذا الى ما في القبور وقص الى ما في الصدور. انا نغمات بعد الشيخ غيرك انت وربنا فلا يعلم اذا بؤسنا ما في القبور وحصل ما في الصدور. يا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة. يا سلام. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يا سلام. وتكون الجبال كالعلم المنفوش. يا سلام. سلم يا رب. سلم يا رب. سلم يا رب. يا رب. ايه ايه ايه ايه ايه. فأما ثقلت موازينه. الله. فهو في عيشة راضية. انا سلم يا رب. طمع عليك ما هي نار خالد. سلم يا رب. سلم يا رب. سلم يا رب. المسؤول يا عم بشر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين. يا سلام. سلام يا شيخ. سمع الفن ده يا شيخ. سلام. جميل. سمع الفن ده يا شيخ. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. الله أكبر. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والغد. يا أهم الشيخ على الفن ده أهم الشيخ على الهندسة يا سيدنا دي مشبع الله حكمك الله أكبر كرمت أنا أقول الله أكبر ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم والله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والله تكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين اللهم صل على النبي ارحم اللهم صل على النبي ارحم يا رب العالمين ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم والله طب والله العظيم جت في الوقت. الله يرضى عليك. من عرف مطير سبعة. الله أكبر. فهمت الكلام؟ أيوة الله يرضى عليك. وقف الشيخ. طب جت في الوقت حاجات. الله أكبر. الله أكبر. ثم لا تسألن يومئذ عن والله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلا الذين لا يرحم الرحيم عيل لكل همزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وودده يحسب أن ماله طيب لكل همزة لمزة الذي دمر ماله وعذبك كلها بركة كلها بركة خليت البلاد كلها بركة كده قرر الصحة الله أكبر الله الله أكبر ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده الله أكبر أين تسمع يحسب أن ما له أخلد كلا كلا والله ما سمعتها من قارئ بتفند ابدا غيرك انت كلا يا مولانا وانا بقول والله ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يا كلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يحسب أن ماله أخلده كلا يا سلام يا سلام عليك كلا واحدة كلا واحدة كلا واحدة يا رب أن ما له أغلبا كلا مجبوريه انت يا شيخ انت مجبوريه يا شيخ حكس على بعض يا عم الشيخ حكس على بعض سمع لك كلا دي سمع لك كلا وجمال كلا لروب ظن في الخطبة يا رب الله أدريك ما الخطبة ما وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على نفسها زادك الله علما زادك الله عافيه وصحه مولانا ايها النبي عم الشيخ محمد الله وما ادراك ما الخطب نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها بين موقدة في عرض بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب ألم يجعل كيدهم في تضليل يا سلام الله الله بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل Come on. حبيبي. تعال انت يا سيدنا. الله اكبر يا سيدنا. الله اكبر يا سيدنا. ربنا كيف من ترى الم والم خفف الله عنه كل الم. الم يا مولانا دان والنبي. الله يرحمك. الله يرحمك. الله يرحمك. ألم تر كيف ربك بأصحاب الفيل. مجهود مشكور يا مولانا. طبعا طبعا يا شيخ طبعا مشكور والله يا شيخ. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا. طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب رحلة الشتاء والصيف. عظيم عظيم ما شاء الله. سلام على جمال. الله اكبر. الله يجزيك من عمل لا تشتى والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. عماك الله فليعبدوا رب هذا البيت. رب هذا البيت الذي أطعمهم حياه النبي يا سيدي. الله يكرمك. الله يكرمك وكرم القران. اللهم امين. الله يرضى عنا. الله اكبر. الله الرحمن الرحيم الى في قريش. الله اكبر. إيه ما في رحلة الشتاء والصيف. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم ورحلة رحلة الشتاء والصيف بل يعبدوا ربنا بالبيت ربنا ذا البيت الذي أطعمهم من فليعبدوا رب هذا البيت الذي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يرحم الرحيم كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا قوي بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ملك الناس سبحانه وتعالى إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في قلوب الناس الخناس الذي يوسوس في قلوب الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا سلام يا سلام من الرحمن الرحيم يا شيخ الله ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم